طول عمري ما السماء من ضعيف الراي راي، لا طمع تبديك خيبر ولا دجاجته، لا طمع تبديك خيبر ولا دجاجته. العداوة شي عادي تجيني من عداي، من سجن سجن عداوة عرفت زوجته، وان كلاني مخلب مما خالي بصدقاي، قلت ضاعت صيدته في طرف عجاجته، قلت ضاعت صيدته في طرف عجاجته. الردي قل لي ليا غبت ما يحمي قفاي، أجل من صرت حاضر ماني في حاجته، أحتمي دوري ودور القبيلة من وراي. وانثناها مرة ثانية جعلها فداي، لا في سك الخواجة كلا خواجته، الأرض ما هي ورث بي والسما ما هو سماي، غير الأعوج الاعتراض لي عدل تعواجته، غير الأعوج الاعتراض لي عدل تعواجته. أفردة وذوق لمستين من عصاي، والدبة تذيب طفل على دراجته، من ينسع نذر راسه ويذكر مستواي، ينتبه ولا يسوهج على سوهاجته، ينتبه ولا يسوهج على سوهاجته. الرفيق اللي ليا غبت ما يحمي قفاي، أجل من صرت حاضر ماني في حاجته، أحتمي دوري ودور القبيلة من وراي، يمدوا هرج الفراغات يا همجته. في نظره الناس ما لون وهو هاي هاي، والمدوج ما بعد فاق من دواجته، أبكنا لو أشرب البحر ما يقطع ضماي، وانت مثل الضب يزحف تحت عجاجته، وانت مثل الضب يزحف تحت عجاجته. الرفيق اللي